ربهم كافرون

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولو قد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا فأعرض عنهم وانتظر إنهم